قال الناظم رحمة الله عليه: والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاث. بدأ يتكلم الناظم رحمة الله عليه على القسم الثاني من أقسام الحجب، وهو الحجب الحرمان، الحجب الحرمان. وبدأ بالجد، بدأ بالجد، وأن الجد محجوب عن الميراث بالأب، بالأب في أحواله الثلاث، أنه يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط، وأنه يجمع بين الفرض وبين التعصيب. فمتى ما وجد الأب فإن الجد محجوب حجب حرمان. وهذا قالوا أن الجد الأعلى أبو الأب يحجب بالأب أو جد أدنى منه. واستدلوا على ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فهو لأولي رجل ذكر ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأقام الإجماع على ذلك كما نقله ابن المنذر في الإجماع، وأيضا الماوردي في الحاوي، وابن رشد في بداية المجتهد، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهكذا من حجر في الفتح، نقلوا الإجماع على أن الجد محجوب بالأب، الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أقرب منه، أو جد أقرب منه. فقال الناظم: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث كما تقدم معنا، أحواله إنه يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط، ويجمع بين الفرض وبين التعصيب. فإذا وجد الأب يحجب عن هذه الثلاث كلها، صار محجوب بالكلية، محجوب بالكلية. قال الشارح رحمة الله عليه: والجد محجوب عن الميراث بالأب لأنه أدلى به. وقد تقدمت معنا القاعدة: كل من أدلى بوارث حجبه، أو كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبتهم تلك الواسطة. وقوله في أحواله أي الأب أو الجد، الثلاثة، الثلاث يشير به إلى الأحوال الثلاثة التي ذكرتها من الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما، أو بهما. فالآن انتهينا من الجد، والناظم رحمة الله عليه بدأ بالأصول، بدأ بالأصول في حجب الحرمان، بدأ بالجد وثنى بالجدات، ثم بعد ذلك ثلث بالفروع ونزل إلى الفروع. فانتهينا الآن من الجد، وأن الجد يحجب بمن؟ بالأب أو الجد أقرب منه، أو جد أقرب منه، وهذا بالنص والإجماع، بالنص حديث ابن عباس، والإجماع قام الإجماع على ذلك كما نقله ابن المنذر والمرداوي ومن أشرنا إلى ذلك. قال الناظم رحمة الله عليه: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقسم أشبه. الجدات سواء كانت الجدة أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب، كل جدة محجوبة عن الميراث بالأم، أو جدة أقرب منها، أو جدة أقرب منها. الأم تحجب الجدات، وهكذا كل جدة قربة تحجب الجدة البعدة، وهذا إجماع كما نقله ابن المنذر. قال رحمة الله عليه: وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات، وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات، هذا بالإجماع نقله ابن المنذر، وهكذا نقل الإجماع ابن حزم وغير واحد من أهل العلم، نقلوا الإجماع على أن الأم تحجب من الجدة، سواء كان من جهة الأم أو كانت من جهة الأب أو من جهة الأب، فالجدة محجوبة بالأم أو جدة أقرب منها أو جدة أقرب منها. لذلك قال الرحبي رحمة الله عليه: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبه. قال الشارح رحمة الله عليه: وتسقط الجدات من كل جهة، أي من جهة الأم أو من جهة الأب، بالأم. أما التي من جهة الأم فلإدلالها بها، وأما التي من قبل الأب فلكون الأم أقرب من يرث بالأمومة، يعني التي من جهة الأم هي أدلت بمن؟ بالأم، على القاعدة المشهورة التي معنا. وأما التي من جهة الأب، من جهة الأب قال فلكون الأم أقرب من يرث بالأمومة، بالأمومة، لأن قال الأصل في الجدات الأمومة، الأم والتي جاءت من جهة الأم مقدمة عندهم على التي من جهة الأب. قال فافهمه، أي ما ذكرته لك، وقسم أشبه، فيحجب كل جد قريب، كل جد أبعد منه لإدلاله به، وتحجب الجدات بعضهن بعضا على التفصيل السابق، وهذا قد تقدم معنا في باب الجدات، تقدم معنا في باب الجدات وتكلم الكلام عليها هنالك على أحكام الجدات، أن الجدة القربة تحجب الجدة البعدة، وأن الجدة القربة سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب تحجب البعدة، سواء كانت من جهة الأم أو كانت من جهة الأب، هذا كله قد تقدم الكلام عليه مفصلا هنالك. قال ويحجب كل من الأب أو الجد الجدة التي تدلي به دون غيرها، وهذه المسألة قد تقدمت أيضا فيها خلاف، فيها خلاف، والصحيح والراجح أخواني في الله على القاعدة التي ذكرها العلامة العثيمين رحمة الله عليه في حجب الأصول بعضهم بعضا، حجب الأصول بعضهم بعضا، فذكور الأصول يحجبوا من؟ ذكور الأصول يحجبوا ذكور الأصول، وإناث الأصول يحجبن إناث الأصول. هل ذكور الأصول يحجب إناث الأصول؟ لا، لأنه ليس من جهته. فالأب يحجب من؟ الجد ومن على. هل الأب يحجب الأم أو يحجب الجدة؟ لا، هذه القاعدة التي ذكرها العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وهذا القول ليس بصحيح، وإنما الراجح إخواني في الله أن الجدة لا يحجبها إلا من؟ الأم، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. أما الجدة التي هي من جهة الأم هذا بالإجماع أن الأب والجد ما يحجبها، لكن الخلاف على من؟ على الجدة الأبوية، هل الجد والأب يحجبها أم لا؟ هذا المسألة خلافية، والراجح أنه لا. طيب، الآن انتهينا من الأصول، الجد محجوب عن الميراث بمن؟ بالأب أو جد أقرب منه. والجدة أو الجدات يحجبن عن الميراث بمن؟ بالأم أو جدة أقرب منها. واضح بارك الله فيكم، هذا ما يتعلق في الأصول، ما يتعلق بالأصول. قال الناظم رحمة الله عليه: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. انتقل إلى الفرع الوارث، وأن ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن، وكل ابن أقرب منه، وكل ابن أقرب منه. لذلك قال هنا: وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وهذه المسألة ولد الابن ذكرا كان أو أنثى يحجب بالابن، ذكرا كان أو أنثى يحجب بالابن سواء كان أباهم أو أعمامهم، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو لأولى رجل ذكر. وأيضا قام الإجماع على ذلك كما نقله ابن المنذر وابن حزم في المحلة وابن القطان في الإقناع وهكذا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، نقلوا الإجماع على أن ابن الابن محجوب بالابن، وهكذا بنت الابن تحجب بالابن. ابن الابن ذكرا كان أو أنثى يحجب بمن؟ بالابن، أو كل ابن أقرب منه. واضح بارك الله فيكم، هذا فيه النص، وأيضا قام على ذلك الإجماع. النص حديث ابن عباس لأولى رجل ذكر، وقام الإجماع على ذلك أن ابن الابن ذكرا كان أو أنثى يحجب بالابن. لذلك قال فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، أي أن هذا الأمر مجمع عليه عند أهل العلم أن ابن الابن محجوب بمن؟ بالابن، أن ابن الابن يحجب بالابن. الآن ابن الابن يحجب بمن؟ بالابن، أو ابن أقرب منه. بنت الابن تحجب بمن؟ بالابن، أو ابن أقرب منها. وأيضا تسقط بنت الابن بمن؟ تسقط بمن؟ بنت الابن أيضا تسقط بمن؟ يعني هالك عن بنت وبنت ابن، بنت الابن محجوبة هنا؟ أحسنت بالبنتين، استكملت البنات للثلثين ولم يبقى عندنا عاصب مع بنت الابن فتسقط، هالك عن بنتين وبنت ابن، البنتان لهن ثلثان، وبنت الابن كم لها؟ تسقط. واضح؟ هذا هو. فالآن عندنا الابن محجوب عن الميراث بالابن، أو ابن أقرب. طيب بنت الابن أيضا تحجب بالابن، وإذا استكملت البنات للثلثين. واضح بارك الله فيكم، يفهم هذا. قال الشارح رحمة الله عليه وهكذا يسقط ابن الابن وبنت الابن بالابن، وكذا كل ابن وبنت ابن نازلين بابن أقرب. فلا تبغي أي تطلب عن هذا الحكم الصحيح المجمع عليه معدلا، أي ميلا إلى حكم باطل بأن تورث ابن مع ابن. وهذا الآن يعمل به في بعض المحاكم الآن وعند بعض الناس، لا سيما في اليمن الأعلى. إذا مات الابن قبل أبيه وترك أبناء، ثم بعد ذلك يموت الجد فيترك أبناء وأبناء ابنه، فيجعل نصيب الابن الميت قبله لمن؟ لأبناء ابنه. وهذا يعمل به في بعض المحاكم، وهذا خطأ وهذا لا يجوز، لأن الآن ابن الابن هنا حجب بمن؟ بالابن، ما دام أن للميت أبناء فابن الابن هنا لا ينزل منزلة من؟ أبيه الذي مات قبله، اللهم إلا إذا أوصى بالثلث فما دون. أما أن يجعل له سهم أبيه هذا خطأ، هذا معمول به عندكم يا عادل هنا ولا ما هو معمول؟ في الشمال معمول به بكثرة معمول، يكاد يكون إجماع عندهم. هذا خطأ أخواني في الله، وهذا من التعدي لحدود الله عز وجل، ورثوا من ليس بوارث، فابن الابن هنا غير وارث، لأن وجد الفرع الوارث لمن؟ للميت، وجد الفرع الوارث للميت، ما دام أن الفرع الوارث موجود فابن الابن محجوب، ابن الابن محجوب ولا يقام أو لا ينزل منزلة أبيه الذي مات قبل أبيه، هذا خطأ. طيب الآن إخواني في الله انتهينا من هذا البيت أن ابن الابن ذكرا كان أو أنثى يحجب بمن؟ بالابن. وتزيد أيضا بنت الابن إذا استكملت البنات الثلثين تسقط بنت الابن إذا لم يوجد معصب لها، إذا لم يوجد معصب لها تسقط، هالك عن بنتين وبنت ابن، فبنت الابن هنا ليس لها شيء، ليس لها شيء إلا إذا وجد المعصب أخوها المساوي لها بالدرجة يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نقف إن شاء الله هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.